أقسم بالله العظيم الذي رفع السماء بلا عمد، لن تحلم أمريكا ولا من يعيش في أمريكا بالأمن. والنفوس الخسيسة والقلوب الخبيثة من يبوك الحبيسة من يبوك الحبيسة ترجع القدس وزراء إلى العنثوى ترجع القدس وزراء إلى العنثوى. الله ينصرك يا الشيخ بن لاد الأسامة وعلى العقل والعلم وذيك الزعامة. الله يجعل حياتك تلبوها سلامة لعنبوكم يهود ولعنبوكم نصارى لعنبوكم يهود ولعنبوكم. يوم طاحت عمايد وشعل الدموع ويا عام العيالي وشاف شيء يلوع من هذه التصوات من أخرى تلوعة لنبوكم يهود ولنبوكم نصارى. لنبوكم يهود ولنبوكم نصارى ما علينا ولو طال المدى ما علينا نصرة الدين للإسلام والمسلمين مثل غزوة تبوك مثل غزوة حنينة ترجع القدس وإسرائيل إلى العنثوى ترجع القدس وإسرائيل.